بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة، لازلنا مع هذا الجزء الثاني من السورة، ونواصل هذه الوقفات، وقد ذكرنا 12 وقفة فيما يتعلق بهذا الجزء من السورة، وفي هذه الليلة أكمل ذلك، فالوقفة 13 مع قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. الله عز وجل ينهى أهل الإيمان وخصهم بهذا الذكر والخطاب لأنهم المتأهلون للقبول، فهم الذين أعلنوا الإذعان والاستسلام. ومن شأن من أعلن الإذعان والاستسلام أن يتقبل عن الله، فالله ينهى عباده من أهل العبودية الخاصة، أعني المؤمنين، ينهاهم عن اتباع خطوات الشيطان. والمراد بخطوات الشيطان هو اتباع ما يمليه الشيطان وما يأمر به وما يزينه من المنكر وما يزينه من الباطل والفاحشة. هذه خطوات الشيطان، وهذا التعبير له دلالة خاصة، إذ إنه يدل على أن الشيطان لا يزال بالعبد شيئا فشيئا حتى يوقعه في الفخ. فهذه هي خطواته أيها الإخوة، هي مسالكه وطرائقه التي يزين بها المعصية لبني آدم، فالله ينهى عن اتباعها: لا تتبعوا خطوات الشيطان. والأصل أن النهي للتحريم. خطوات الشيطان هذه أيها الإخوان ليس لها حد، وإنما يتفنن بها، فهو يأتي لكل عبد بحسب حاله. فإذا كان العبد يميل إلى الشدة دخل عليه من هذا الباب، من باب الإغلاظ على أهل الباطل، والإغلاظ على أهل المنكر، والإغلاظ على أعداء الله عز وجل، فيتجاوز الحد الذي ينبغي أن يقف عنده. وإذا وجد في قلبه ميلا إلى التعبد فإنه يدخل عليه من هذا الباب، فيقع العبد في شيء من الغلو والابتداع في دين الله عز وجل، فيبالغ، كما جاء أقوام إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم رجال يسألون عن عبادته، فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها، رأوها قليلة، فقال أحدهم في الحديث المعروف: أما أنا فأقوم ولا أنام، وقال الآخر: أصوم ولا أفطر، وقال الثالث: لا أتزوج النساء. فأنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وإذا رأى في العبد ميلاً إلى ملاذ الدنيا من جهة العمران والمساكن دخل عليه من هذا الباب. قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، فيلج على العبد من هذه الناحية حتى يشغله عما هو بصدده، فيكون شغله في ثوب يلبسه وسيارة يركبها وبيت يسكنه. وإذا رأى في قلب العبد ميلا إلى العلم دخل عليه من هذا الباب، فأشغله بهذا العلم عما هو بصدده من العمل، فيكون طالبا للعلم من أجل العلم فقط، ولا يرى لذلك أثر على سمته ودله وأخلاقه وأعماله وعباداته وقيامه بأمر الله عز وجل، بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهكذا لربما أدخله في أمور تتعلق بالعلم لا ينبغي له أن يدخل فيها، الدخول في الدقائق والأمور التي لا يحسن الاشتغال بها ولم نكلف البحث عنها كما وقع لطوائف من هذه الأمة فضلوا بسبب هذا الاشتغال، بل لربما دخل على العبد من ناحية العلم بأن يبرر لنفسه اتباع خطوات الشيطان ومسالك الشيطان، فإذا وقع في شيء من مما لا يليق أن يواقعه قال هذا من اللمم إلا اللمم، وإذا وقع في فاحشة قال والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا، فيزين لنفسه الوقوع في الفواحش ويقول أنا لا أصر على ذلك وأستغفر الله بعدها. فالعلم أيها الإخوان مطلوب ولكنه كالمطر، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال وإن مما أنبت الربيع ليقتل حبطا أو يلم إلا آكلة الخضرة. فهذا الربيع هذا المطر يخرج ألوان الزينة الأرضية من أنواع النباتات التي تأكلها الدواب، ولكن هذا الربيع مع أنه خير إلا أنه يقتل بعض هذه الحيوانات، وذلك إذا أخذ الإنسان هذا العلم بغير طريقه الصحيح ووظفه توظيفا يبرر لنفسه فيه اتباع الرخص رخص الفقهاء والخروج عن طاعة الله عز وجل، فإن ذلك العلم يكون ضارا له. ولذلك فإن الفقيه إن لم يكن قد زم ذلك بتقوى الله عز وجل فإنه يفسد إفسادا لا نظير له مما يفسده الجهال، لأن الفقيه يبرهن لهم على صحة هذه المسالك التي يفتي بها الناس وهي مما يسخط الله عز وجل. وهكذا أيها الإخوان في ألوان الانحرافات التي يزينها الشيطان للإنسان، النظر طريق وخطوة من خطوات الشيطان، القضايا الكبار الفواحش الموبقات جعل الله عز وجل دونها سياجا، فالإشراك بالله عز وجل جعل الله حوله سياجا، البناء على القبور يؤدي إلى الشرك فنهى الشارع عنه، الكتابة على القبور يؤدي إلى تقديسها وتعظيمها فهو خطوة فنهى الشارع عنه، الصلاة إلى القبور قد يؤدي إلى عبادتها فنهى الشارع عنه ولو كان لله عز وجل. وهكذا فيما يتعلق بالتصاوير، حيث إن قوم نوح قد عبدوا هؤلاء الأوثان من دون الله عز وجل بسبب فتنة التصاوير فحرمها الشارع لأنها من ذرائع هذا الإشراك، فهي خطوة من خطوات الشيطان. فالشيطان يأتي إلى الإنسان ويقول نحن لا نعبد صاحب هذا القبر ولكن ينبغي أن نضع له قبرا يليق بمنزلته، أو نكتب عليه شيئا يعرفنا به من أجل زيارته، أو أن نصور هذه التصاوير من أجل الذكرى. ثم لا يزال الشيطان بابن آدم شيئا فشيئا حتى يوقعه فيما نهاه الله عز وجل عنه. وهكذا أيها الإخوان فيما يتعلق بالزنا جعل الله عز وجل حوله سياجا، نهى عن إطلاق الأبصار لأن البصر بريد القلب فهو مقدمة للزنا، لأن الإنسان ينظر أولا ثم يعلق ذلك في قلبه، ثم يبدأ هذا القلب يشتغل بالأفكار والخواطر والإرادات حتى يحقق مطلوبه من هذه الشهوات التي كان مبدأها في النظر أيها الإخوة. فالنظر خطوة من خطوات الشيطان، لا يجوز للإنسان أن يقول أنظر ثم أنظر، أنظر لأنظر، أنظر لمجرد الاطلاع، ولربما جاء للإنسان وقال أنظر ما يقول هؤلاء، تحقق مما يقولون، أنت إنسان قد أعطاك الله عز وجل العقل، افتح هذه المواقع في الأنترنت التي يقال فيها ألوان الفواحش، افتح هذه القنوات انظر إليها مرة لتكون على دراية بما يدور في واقع كثير من الناس، لتكون على معرفة بما يدبره أعداء الإسلام لأبناء المسلمين. ثم ينظر فتكون هذه النظرة مصيبة لسويداء قلبه، ولا يستطيع بعد ذلك أن يتخلص من آثار هذه النظرة، فيمرض قلبه، ويكون شغل هذا القلب هو التفكير بالشهوات والفواحش وتطلبها والبحث عنها، ولربما أورثه ذلك إدمانا حتى يصير ذلك شغله وديدنه، فهو لا يفكر إلا فيه، ولا يقرأ إلا في هذه الأمور، ولا يشاهد إلا ذلك، ولا يقضي وقته إلا في البحث عنها، حتى لربما أن بعضهم ضيع حقوق عياله وأهله فيما نسمع، وصار عبدا لهذه المشاهد التي ينظر إليها عبر هذه الشاشة. هذه خطوة من خطوات الشيطان. وكذلك حرم الله عز وجل، وهو من جملة هذا السياج على الزنا، حرم على النساء الخضوع بالقول، ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وحرم عليهن إبداء الزينة والتبرج والاختلاط، وحرم عليهن الضرب بالأرجل كما سيأتي لتسمع الزينة الخفية، وحرم على المرأة أن تخرج متطيبة متعطرة، لأنه يوجد عند الإنسان في حاسة شمه أمور تتعلق بتحريك غريزته الجنسية كما هو معروف، وهذا أمر يقرره الأطباء في عصرنا الحاضر. فنهى المرأة أن تخرج متعطرة لئلا تتحرك الغرائز، وحرم الغناء لأنه ينبت النفاق في القلب، وهو كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: المغني مؤذن الزنا. فالمرأة إذا سمعت المغني يغني لربما أثر ذلك في نفسها وحركها وجذبها إلى ما لا يليق، وهكذا الرجل. فأقول الإسلام حرم هذه الأمور جميعا، وقل مثل هذا في سائر الأبواب. وكم من إنسان قد غفل عن هذا الجانب وأتبع النفس هواها، فذهب ونظر أو سافر ليتعرف بزعمه، ولينظر وليقف على الأمور بنفسه، فكان ذلك سببا لوقوعه على أم رأسه. وقد قيل: من عرض نفسه للفتنة أولا لم ينجو منها آخرا. فلا يصح أيها الإخوان بحال من الأحوال أن يجعل الإنسان نفسه عرضة لكل آسر وكاسر. وهكذا في باب الشبهات، لربما يجلس الإنسان ويقول: لنسمع ما يقول هؤلاء من أصحاب الشبهات. لربما في وقت مضى لا يستطيع كثير من العامة أن يصلوا إليهم، لأنهم يعيشون في بيئة طيبة، ولكن في هذا الوقت صار الواحد يستطيع أن يصل إلى كل ضلالة في الوجود بكل يسر، وهو في داخل بيته عن طريق الأنترنت، يدخل إلى أي موقع لأي فرقة ضالة، ويستطيع أن يسمع بأذنه وأن يقرأ، كما أنه يستطيع أن يفتح قناة من هذه القنوات وينظر إلى المناظرات مع أهل الضلال، ولربما كان لبعضهم لسان يزين فيه الباطل ويلبس الحق، فيقع ذلك في قلبه فتقع الشبهة ولا تخرج منه، ولربما كان الرد أضعف من الشبهة. فكم من إنسان دخل في هذا الباب من الشبهات، فصار ذلك سببا لضلاله وغوايته. وكم من رجل كما حفظ لنا التاريخ ذهب إلى آخر قال: من أجل أن أصده عن هذا الباطل، فجلس معه وكلمه، فما زال به حتى صار على ملته. واقرأوا ترجمة عمران بن حطان في المرأة التي كان يحبها من الخوارج، ثم بعد ذلك أراد أن يتزوجها من أجل أن يردها عن قول الخوارج، فصار من كبار قادتهم. وهناك أمثلة أخرى أيها الإخوة، كلها في ذلك. هذه هي خطوات الشيطان، ومن ثم فلا ينبغي للإنسان أن يطلق نظره ولا يرخي سمعه ولا يذهب برجله إلى حيث تكون هلكته. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. لا تتبع ما ليس لك به علم، فكل شبهة وشهوة داخلة في هذا المعنى. فالسلامة، كل السلامة أيها الإخوان، أن ننأى بأنفسنا عن مواطن الشهوات وعن مواطن الشبهات. لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. هذه هي النتيجة، الذي يتبع خطواته ويطيعه فإنه لا يأمره بالخير والمعروف وطاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، بل يأمره بمعصية الله ومعصية رسوله ومقارفة الفواحش والمنكرات. فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. والفحشاء هي كل ذنب عظم، وإن كانت أكثر ما تطلق في عرف الاستعمال على ما يتعلق بالزنا وما في معناه، الزنا وما في معناه. والمنكر أعم من ذلك، إذ إن المنكر يشمل المنكرات بجميع أنواعها الصغار والكبار. وأما الفحشاء فإنها في عظائم المنكر. وبعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقولون ربما يكون التفريق بين الفحشاء والمنكر هنا، مع أنهما من باب المنكر، أن الفحشاء تتعلق بالشهوة، هي نوع من المنكر له ارتباط بالشهوة ومحركه الشهوة، وأما المنكر فإنه أعم من ذلك. فإذا ذكر المنكر وحده فالمراد به جميع المنكرات بما فيها الفواحش، وإذا ذكرت الفحشاء فهي في عظائم المنكر بما فيها الزنا وما في معناه. هذا هو وجه الجمع بين الفحشاء والمنكر والفرق بينهما. والله عز وجل قد يقرن بين المنكر وبين غيره، وبين الفاحشة وبين غيرها، كما يقرن أحيانا بين المعروف وبين غيره، كما قال الله عز وجل لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فالصدقة والإصلاح بين الناس كلها من المعروف، فهي من أبعاضه وأجزائه، ولكنه خصها لمعنى يتصل بها. وهكذا في مثل قوله تبارك وتعالى في هذه الآية فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر، وهكذا في قوله تبارك وتعالى عند ذكر الفواحش بأنه ينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، فذكر مع الفحشاء المنكر والبغي، والمقصود بالبغي هو المظالم والشرور والآثام المتعدية إلى المخلوقين، الأذى المتعدي إلى الناس، هذا كله من البغي. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. هذه هي الوقفة 14. فالله عز وجل يقول ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة، أن يؤتوا، أو قبل ذلك يقول ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. يؤخذ من هذه الآية أيها الإخوان لولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، يؤخذ من هذه الآية أولا أن الإنسان لا يزكي نفسه، والله عز وجل يقول ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء، فأنكر عليهم هذه التزكية ونهانا عن تزكية الأنفس، وقال هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. هذه هي القضية الأولى، ألا يزكي الإنسان نفسه. والقضية الثانية وهي أن هذه الآية تدل على أن موانع التزكية، أن موانع التزكية من القوة بحيث تتعذر التزكية معها لولا فضل الله عز وجل على الإنسان. موانع التزكية وهي كثيرة جدا مما يجذب الإنسان إلى الأرض وإلى الشهوات، لأنه مجبول على الميل مع الهوى، ومحبة هذه الشهوات، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. فإذا كانت هذه الموانع والجواذب قوية جدا، والله عز وجل يقول: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. فينبغي على الإنسان أن يجاهد الهوى وأن يجاهد النفس في سبيل الرقي بها والترفع عن الشهوات ومعافسة الأهواء والمنكرات. المسألة تحتاج إلى مجاهدة، فلا يزكو الإنسان ويرتفع بسهولة، وإلا صار الناس جميعا أزكياء. ألا ترون الناس كما أخبر الله عز وجل في الأعم الأغلب ممن يتبعون الشهوات وممن أطاعوا الشيطان وقد صدق عليهم ظنه في ذلك فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين؟ فهؤلاء القلة هم الذين جاهدوا نفوسهم. والله عز وجل يقول: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. ثمانية أقسام على قضية واحدة: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فعلق الفلاح بتزكية هذه النفوس. فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فنهي النفس عن الهوى هو حقيقة التزكية أيها الإخوان. فحمل النفس على طاعة الله عز وجل يحتاج إلى صبر على الطاعة، ويحتاج إلى صبر على فطام النفوس عن أهوائها وشهواتها وملذاتها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث زيد ابن أرقم رضي الله تعالى عنه: اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو من هو يدعو ربه أن يؤتي نفسه تقواها وأن يزكيها، فنحن من باب أولى. والحديث مخرج في صحيح مسلم. ونأخذ من هذه الآية قضية ثالثة، وهو أن من تزكية النفوس العفو والصفح عن المسيئين. وذلك أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه في هذه القصة، في قصة الإفك، حلف ألا يصل مصطح رضي الله تعالى عنه، وذلك أنه وقع مع من وقع في قضية الإفك وتكلم مع من تكلم، وكانت جدته خالة لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. فمن التزكية أيها الإخوان، من تزكية النفوس، العفو عن الإساءة وصلة من قطع الرحم والتجاوز عن الزلات والأخطاء. وأما من أراد أن يقف مع كل زلة ومع كل خطأ فإنه لا يكون قد حقق التزكية المطلوبة في نفسه، لأنه يريد أن ينتصر لنفسه في كل مقام، فهو بهذا يكون يدور مع نفسه حيث دارت وينتصر لها. ونأخذ من هذا قضية رابعة أيضا، وهو أن من تزكية النفوس عدم اتباع خطوات الشيطان. ونأخذ قضية خامسة، وهو أن من التزكية للنفس أن يتباعد المؤمن عن كل سبيل تتحقق فيه إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا، بالحديث في المجالس وترديد القصص والحكايات، أو بنشر الصور، أو بنشر المقالات، أو بكتابتها التي تسوغ الاختلاط والسفور، أو تروج البرامج الهابطة، أو أن يجري لقاء مع أحد الساقطين الذين هم في أحق الدركات حيث عرضوا أنفسهم لأمور غير لائقة يشاهدها ملايين البشر، ثم يأتي إنسان ويجري لقاء مع هذا يرفعه به ويذيع ذكره وكأنه قد قام بإنجاز حقق فيه انتصارا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. وهكذا كل سبيل يتحقق فيه إشاعة الفاحشة فإن سلوكه يتنافى مع التزكية المطلوبة، سواء كان ذلك بطريق مباشر أو بطريق غير مباشر. وأمر سادس نأخذه من هذه الآية، وهو أن من التزكية إمساك اللسان، أن يكف الإنسان لسانه عن الوقوع في أعراض الناس، سواء كان ذلك بقذفهم أو رميهم بالفواحش أو تضليلهم من غير برهان أو سوء الظن بإخوانه المسلمين اتباعا للظنون الكاذبة التي لا يجوز له أن يتبعها. الوقفة الخامسة عشرة مع قوله تبارك وتعالى: ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة، أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. ولا يأتلي أولو الفضل والسعة، هذه نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، فهو من أهل الفضل أي المنزلة الشريفة، لأنه من أصحاب المراتب العالية في الإيمان والسعة، فهو من أغنياء المسلمين، وكان ينفق على مسطح لأنه من فقراء المهاجرين وهو من قراباته. فجمع الله عز وجل لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه الفضل وجمع له السعة، وقد فرقنا في المعنى بينهما، لأن القاعدة أن التأسيس مقدم على التوكيد، فالفضل يطلق على كل كمال ديني أو دنيوي، ولكنه لما ذكر بعده السعة اقتضى ذلك أن يحمل الأول وهو الفضل على الكمالات الدينية، والسعة على الكمالات الدنيوية، وذلك بكثرة العرض والغنى. والألية أصلها الحلف، لا يأتلي أي لا يحلف، وتأتي بمعنى النقص، كما قال الله عز وجل: لا يألونكم خبالا، أي هم يعملون جهدهم من أجل إلحاق النقص بكم بكل مستطاع لهم. فالمقصود أيها الإخوان أن هذه الآية نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقد قال عبد الله بن المبارك من أئمة التابعين، قال: إنها أرجى آية في كتاب الله عز وجل. ومعنى أرجى آية أي أنها أعظم آية في ترجية المسيء بسعة عفو الله وصفحه. إذا قيل هذه أرجى آية في القرآن، بمعنى أنها تعطي المسيء فسحة ليستعتب وليتوب ولا يقنط من رحمة الله عز وجل. والمشهور أن أرجى آية في كتاب الله عز وجل هي قوله تعالى في سورة الزمر: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فابن المبارك رحمه الله يرى أن هذه الآية هي أرجى آية في كتاب الله، وبغض النظر عن الترجيح في هذا الموضوع، لكن ما المعنى الذي حمله على القول بأن هذه الآية هي الأرجى في القرآن؟ أقول: لأن الله عز وجل نهى أبا بكر الصديق رضي الله عنه عن قطع النفقة على مصطح، وأمره بالعفو والصفح عنه، مع أن مصطح قد وقع في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أطهر عرض، وهذه كبيرة من أعظم كبائر الذنوب، ووقع في عرض أفضل الأمة من الرجال بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أبو بكر الصديق، ووقع في عرض أحب النساء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمانها وهي عائشة رضي الله تعالى عنها، ووقع في عرض رجل من أهل بدر من خيار المؤمنين وهو صفوان بن المعطل رضي الله تعالى عنه. كل ذلك ومعه يقول الله عز وجل: وليعفوا وليصفحوا. يأمر أبا بكر الصديق بالاستمرار بالصلة والنفقة، وأن يكفر عن يمينه التي حلف بها ألا ينفق على مصطح، وأن يحسن إليه مع عظيم جرمه. فهذا يدل على أي شيء أيها الإخوان؟ يدل على سعة رحمة الله ومغفرته، وهذه الرحمة والمغفرة لا تحمل العاقل على التمادي في الحرام وارتكاب حدود الله عز وجل ومعاصيه، وإنما تحمله على ألا يقنط وأن يبادر إلى التوبة إذا وقع في شيء من المعصية. وفي الآية أيضا دليل على أن القذف وهو من الكبائر لا يحبط الأعمال، ويمكن أن نستخرج منه قاعدة، وهي أن الكبائر عدا الشرك بالله عز وجل لا تحبط العمل. كيف ذلك؟ من أين أخذناه من هذه الآية؟ من قول الله عز وجل فيها: ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. فاعتبر الله عز وجل هجرة من؟ هجرة مصطح. ولو كانت الكبائر بما فيها القذف مما يحبط عمل الإنسان بالكلية لكانت هجرته قد بطلت وذهبت وتلاشت، ولكن الله عز وجل اعتد بها واعتبرها. وهذا يؤخذ منه قاعدة وهي معروفة عند أهل السنة، أن الكبائر لا تحبط الأعمال، خلافا لمن؟ خلافا للخوارج الذين يكفرون بها ويقولون إن أعماله تكون حابطة باطلة زاهقة ذاهبة لا ينتفع بشيء منها. ويؤخذ منها أيضا أن الإنسان إذا حلف على يمين ثم رأى غيرها خيرا منها فإنه يأتي الذي هو خير ولا يقف عند يمينه. والله عز وجل يقول: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتقسطوا وتصلحوا بين الناس. فالله عز وجل يقول: لا تجعلوا الأيمان سببا يحول بينكم وبين فعل البر والمعروف. فيقول الإنسان: أنا لا أفعل هذا الخير والمعروف لأنني قد حلفت ألا أفعل ذلك، ألا أصل فلانا، ألا أعطي فلانا، ألا أتصدق على فلان أو نحو ذلك. لا، لا ينبغي أن تكون هذه الأيمان قاطعة لك عن فعل المعروف. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث المخرج في الصحيحين: لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. وعلى كل حال أيها الإخوان، هذه الآية تدل على أن الإنسان لا ينبغي أن تكون الإساءة باعثة له على قطيعة الرحم، فإن صلة الأرحام واجبة، وإساءة المسيء إنما ترجع إليه، فلا ينبغي أن تحملنا على إساءة أخرى من ترك ما أوجب الله عز وجل علينا. وهكذا فإن مساعدة الفقراء والمساكين أمر مطلوب شرعا، فإذا أساء أحد من هؤلاء فلا ينبغي أن يكون ذلك سببا لقطع ما أمر الله عز وجل به من الإحسان إليه. وهذا السارق وهو السارق تقطع يده وإن كان فقيرا، أعطي ما يكفيه ويسد حاجته من بيت مال المسلمين. فهذا هو دين الرحمة أيها الإخوان، ودين الإحسان إلى المخلوقين، يقيم الحدود بصرامة ولكنه في نفس الوقت يسد رمق هذا المحتاج وحاجته ويحسن إليه ويأمر بالإحسان إليه، ولا يمنع من الميراث أو من حقه من الصلة والنفقات الواجبة بسبب أنه قد أساء. الوقفة السادسة عشرة مع قوله تبارك وتعالى: وليعفوا وليصفحوا. هذا كقوله تبارك وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فالعفو عن الناس سبب لدخول هذه الجنة، وهو لون من ألوان المسارعة فيها، فقد وصف الله عز وجل هؤلاء بهذه الأوصاف. ثم إن الله عز وجل يقول: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. ويقول: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن. وترك لك التمييز، تمييز هذه التي هي أحسن، ادفع بالتي هي أحسن وهي الحسنة، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. في المعاملة تعامله معاملة الولي الحميم المصافي الذي هو أقرب شيء إليك وأصفى شيء في الود تجاهك، وهو عدو لك مسيء إليك يبحث عن زلتك ويجتهد في تطلب عثرتك، ومع ذلك فإن الله عز وجل يقول كأنه ولي حميم. ولكن هذه أخلاق كبار أيها الإخوة، لا يصل إليها كثير من الناس لأن أخلاقهم ونفوسهم الضعيفة تقعد بهم عن بلوغ هذه القمم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، لأن الإنسان تتحرك نفسه إلى الانتقام ويتبرع كثير من الناس حوله يحرضونه ويحركونه إلى الانتقام وينهونه عن العفو. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، لأن الشيطان لربما يحرك النفس ويقول إن عفوت عنه تطاول عليك وظن أن هذا من ضعفك ومن عجزك عن الانتقام وردعه ورده إلى حده. هكذا يريد الشيطان منك أن تهبط وأن تنزل مع الناس فتقع في أمور من الدناءة والخسة وانحطاط الأخلاق وسفولها، فتنغمس مع هؤلاء في أوحال دناءاتهم فتتلاسن معهم وتقع معهم في أمور غير لائقة، فتكون قد هبطت من علوك إلى سفول بحجة أنك تريد أن ترد هؤلاء عند حدهم. والله عز وجل يقول ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون، ويقول إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. فالمقصود أن الله عز وجل في هذه الآية أمر بالصفح وبالعفو وليعفو وليصفحوا. وما الفرق بين الصفح وبين العفو؟ العفو هو التجاوز عن الجاني، والصفح أن تعرض عنه. العفو أن تسامحه، والصفح أن تعرض عنه فلا تقف مع هذه الإساءة تعاتب أو تنتظر الاعتذار أو رد الاعتبار أو ما أشبه ذلك من الأمور. هو من صفحة العنق، كأنك أعطيته صفحة عنقك، أعرضت عن إساءته. قد يعفو الإنسان يقول أنا سامحته، لكنه ينتظر أن يلقاه من أجل أن يعاتبه وأن يقرره بخطئه. لا، الصفح أبلغ من ذلك، فالصفح أن تعرض عن الإساءة بالكلية فلا تعاتب ولا تنتظر منه أن يقف موقف المعتذر، وإنما تتركه في شأنه، فأنت أعلى وأكبر من النزول مع هذه الحسيكات التي تتلجلج في النفوس. وبعضهم يقولون إن العفو يكون بالفعل والصفح يكون بالقلب. العفو بالفعل بمعنى أن لا تتكلم أو تنتقم بالفعل باليد، والصفح يكون بالقلب حيث لا يبقى أثر لهذه الإساءة في قلب الإنسان. الوقفة 17 مع قوله تبارك وتعالى إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. ذكر اللعن وتوعدهم بالعذاب العظيم. وما الفرق بين هذه الآية والآية الرابعة في صدر هذه السورة، وهي قوله تبارك وتعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا الآية. ما الفرق بينهما؟ هذه ذكر فيها اللعن وتوعدهم بالعذاب العظيم. لعن المؤمن كيف يكون؟ يكون اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله عز وجل. وهؤلاء قال لعنوا في الدنيا والآخرة، وهل يكون لمن لعن في الدنيا والآخرة حظ عند الله ونصيب؟ ولهذا فإن كثيرا من العلماء استشكلوا هذه الآية، فمن قائل إنها في الذين قذفوا عائشة خاصة، ومن قائل إنها في من قذف أمهات المؤمنين فقط، والأولى في من قذف عامة المؤمنات يجلد 80 جلدة ولا تقبل له شهادة ويكون فاسقا إلا إذا تاب. أما اللعن في الدنيا والآخرة والوعيد بالعذاب يوم تشهد عليهم أيديهم إلى آخره، فهذا يكون لأولئك الذين قذفوا أمهات المؤمنين أو عائشة. هكذا قال بعض أهل العلم، وبعضهم قالوا هذه في عبد الله بن أبي، وهذا خروجا من إشكال، لأن حتى الذين قذفوا عائشة رضي الله تعالى عنها بعضهم من أهل الإيمان مثل مصطح وحمنة وحسان، فهل هؤلاء لعنوا في الدنيا والآخرة؟ ولهذا قال بعض أهل العلم هذه خاصة في عبد الله بن أبي فهو منافق كافر في الباطن، وبعضهم قالوا هذه في كفار المشركين، كانت المرأة إذا هاجرت من مكة إلى المدينة قالوا تذهب من أجل البغاء، فهؤلاء كفار لعنوا في الدنيا والآخرة. والأحسن والله تعالى أعلم أن يقال إن الآية الأولى هي في عقوبته في الدنيا. ما هي عقوبته في الدنيا؟ الجلد وإسقاط العدالة ورد الشهادة والحكم بالفسق، إلا إذا تاب، هذا حكمه في الدنيا بين أهل الإيمان. وأما الحكم الأخروي وما يتعلق بحظه عند الله عز وجل فإن ذلك يكون بما ذكر في هذه الآية، لعنوا في الدنيا والآخرة. وهؤلاء الذين يرمون المحصنات المؤمنات الغافلات. وأما الإشكال الذي ذكرته آنفا، كيف يقع هذا اللعن لأهل الإيمان؟ فيقال إن هذا من نصوص الوعيد، فاللعن من الوعيد، وهذا الوعيد العام لا يلزم منه أن يتحقق في المعين، فإن المعين قد تحصل له توبة قبل الموت، وقد يكون قد وقع عليه مصائب مكفرة فتكفر عنه مثل هذه الذنوب بسبب مصائب تقع له، لأن المصائب كفارات، وقد يرتفع عنه ذلك بسبب حسنات عظيمة ماحية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في قصة حاطب لما كتب إلى المشركين يخبرهم بمسير النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر لما قال دعني أضرب عنق هذا المنافق؟ قال وما أدراك أن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حق عثمان بن عفان رضي الله عنه لما جهز جيش العسرة قال ما على عثمان، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. ولما طأطأ له طلحة رضي الله تعالى عنه ظهره في غزوة أحد من أجل أن يرتقي الصخرة لما نأت به الجراح عليه الصلاة والسلام، فحنى له طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه ظهره ليكون مرقاة لرسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أن يضع رجله الطاهرة على ظهره فيرتقي، قال النبي صلى الله عليه وسلم قد أوجب طلحة، قد أوجب طلحة يعني وجبت له الجنة. فالمؤمن أيها الإخوان قد تكون له حسنات عظيمة يمحو الله عز وجل بها هذا الوعيد، وقد يكون هناك شفاعة، شفاعة يشفع له النبي صلى الله عليه وسلم، يشفع له الملائكة، يشفع له أحد من أهل الإيمان، وقد تغمره رحمة الله عز وجل التي وسعت كل شيء فلا يتحقق فيه هذا الوعيد. هذا أحسن ما يمكن أن تفسر به هذه الآية والله تعالى أعلم، وهو أفضل مما قاله بعض السلف من أن الآية الأولى في من عسى أن تكون قد قارفت كما يقول ميمون بن مهران رحمه الله، يعني التي يمكن أن يكون قد وقع منها هي مظنة، والثانية في التي لا يخطر على بالها هذا أصلا، تكون قد من قذفها لعن في الدنيا والآخرة والله تعالى أعلم. الوقفة 18 مع قوله تبارك وتعالى يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. هنا يرد سؤال أيها الإخوة والأخوات، وهو كيف تشهد عليهم ألسنتهم مع أن الله عز وجل أخبرنا أنه يختم على أفواههم، كما قال الله عز وجل اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون، وقال حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة. وإلى قوله تبارك وتعالى وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم. فالمقصود أيها الإخوان أن الإنسان حينما يحاسب ويسأل فإن الكافر أو المجرم قد ينكر ولا يقر ويقول كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبرنا عما يقع في ذلك اليوم، فيقول لا أرضى إلا بشاهد من نفسي فيختم على فيه، لأنهم في ذلك الحين يقولون والله ربنا ما كنا مشركين. انظر كيف كذبوا على أنفسهم. فالمقصود أنه يختم على فيه فتنطق يده ورجله وجوارحه بأعماله فيقول أبعدكن الله عن كن كنت أناضل، وعند ذلك يقر بلسانه. وذلك قول الله عز وجل يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم. وهكذا قوله تبارك وتعالى قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. فالمقصود أن هؤلاء ينطقون يشهدون على أنفسهم بعد أن تقر جوارحهم بما أنكرته ألسنتهم أولا. ومن ثم أيها الإخوان ينبغي لمن أراد أن يطلق لسانه أو أن يعمل جوارحه في معصية الله عز وجل أن ينظر مكانا لا تراه هذه الجوارح بحيث لا تشهد عليه، يشهد عليه جلده وفخذه وأذنه وقلبه وبصره ويده وكل شيء. وذلك أحد المعنيين في قوله تبارك وتعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، أي أنها تسأل عنك وأنت أيضا تسأل عنها ماذا عملت بها. فإذا كان الأمر بهذه المثابة أيها الإخوان أن المسألة لا تحتاج إلى أناس لربما يكذبون عليك وتتنصل من شهادتهم بأنه ليس عندهم إثباتات، لا، الذي سيشهد عليك هي هذه الجوارح بما كنت تعمل. فإذا أردت أن تكتب كلاما لا يرضي الله عز وجل الذي يطلع على السر والنجوى فتذكر أن الله يراك وأن هذه اليد ستشهد. إذا أردت أن تأخذ مالا لا يحل بهذه اليد تذكر أنها ستشهد، فخذه أو دعه. وهذه العين إذا راودتك النفس لإطلاق البصر فاعصمها، لأنها ستنطق ينطقها الله الذي أنطق كل شيء في يوم شديد. والله تبارك وتعالى قد أخبرنا عن هذه الأمور التي تقع كأننا نشاهدها. فلماذا أيها الإخوان يفرط الإنسان حتى يواجه ذلك المصير الذي لا يستطيع الخلاص منه بحال من الأحوال؟ فمن الساعة لا تتصرف أي تصرف حتى تنظر هل هو من محبوبات الله عز وجل أو لا. ولن ينفعك شيء ولن يصل إليك إلا ما قد كتبه الله تبارك وتعالى لك. لا تتكلم بالباطل ولا تكتب الباطل ولا تنظر إلى الباطل ولا تأخذ كسبا حراما، لا تقارف ما لا يليق. واعلم أن هذه الشهوات تستعرض أمامك تارة من الأمور المالية وتارة من غيرها من ألوان الشهوات، فينظر ربك كيف تعمل والملائكة شهود أيضا على عملك. فينبغي أن نستحي من الله عز وجل وأن نستحي من نظر الملائكة وأن نحسب لشهادة الجوارح حسابا. الوقفة 19 مع قوله تبارك وتعالى الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، ذكر الذكور والإناث من الخبيثات ومن الخبيثين. وذلك أن هذه الآية تشمل ما قاله السلف رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم في معناها. الخبيثات من الأقوال والأفعال مظنتها أهل الخبث من الناس فهم معدنها، الخبث في القول ورمي الأعراض والكلام بالناس بالظن وقول القبيح من الكلام من السب والشتم واللعن والقذف والفحش بجميع أنواعه، معدنه أهل الخبث من الناس إذ إن كل إناء بما فيه ينضح. فهم معدن هذه الأخلاق الخبيثات من الأقوال والأفعال والنساء للخبيثين من الرجال من الناس. فالمرأة الطيبة لا تكون مع أحد من هؤلاء الموصوفين. قد ذكرت لكم كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في قوله: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. يقول الرجل العفيف الطيب إذا تزوج امرأة ويعرف أنها زانية وبقي معها فهو زان، لأنه أقرها ورضي بفعلها، والراضي كالفاعل. وكذلك المرأة إذا كان زوجها من أصحاب الفجور والفواحش وهي تعلم ورضيت به فهي زانية، لأنها رضيت فعله والراضي كالفاعل والمعاشر لقوم يحشر معهم. وذكرت لكم مستند هذا الكلام. فالمقصود أيها الإخوان أن الخبيثات للخبيثين يدخل في هذا الأقوال والأفعال والأشخاص، وكل شيء يقع على ما يشاكله ويلائمه ويناسبه من الأحوال والأوصاف. وهذا أمر مشاهد في حياة الناس، بل حتى في حياة المخلوقات. في حياة المخلوقات ترون الطيور بجميع أنواعها، كل صنف مع صنفه، وترون الحيوانات بجميع أنواعها، كل صنف يأنس بنظرائه ومن يشاكله في هذا النوع أو الصنف. وهكذا الناس، الطيور على أشكالها تقع. تجد أهل الفضل والصلاح والدين والخير والغيرة يكونون مع بعضهم، وتكون صحبة الرجل لنظرائه ممن يشاكله في الأخلاق، وتجد أهل البذاءة والفحش والفواحش والأفعال الدنيئة تجدهم مع بعضهم. وإلا فما يمكن أن يحتمل الصنف الآخر إذا دخل مع غيره بفحشه. أهل الفضل والدين والخير والصلاح والمعروف، إذا دخل إنسان سباب شتام بذيء يتكلم بالفواحش وحديثه كله ما بين السرة إلى الركبة، هل يحتمل هذا في مجالسهم التي يعطرونها بذكر الله عز وجل؟ الجواب لا. وهكذا هؤلاء في كثير من الأحيان لا يحبون من يحضر مجالسهم ليشغلهم بذكر الله عز وجل، يتململون ويتبرمون ويتأففون وينزعجون غاية الانزعاج، ولربما أسمعوه ما يكره. عبد الله بن أبي ماذا قال للنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ورديفه عبد الله بن رواحة على حمار، فمر على جمع من الرجال فيهم من أهل الشرك والإسلام، لما مر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال عبد الله بن أبي بن سلول وكان معهم؟ قال: أيها الرجل، لا تغشنا في مجالسنا، من حضر إليك فحدثه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما النبي صلى الله عليه وسلم وقف واستغل الفرصة ليدعوهم إلى الله عز وجل، قال: لا تغبروا علينا، ووضع طرف عمامته على أنفه، ثم قال: أيها الرجل، لا تغشنا في مجالسنا. يرد على النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تأتي إلينا وتعظنا، الذي يريدك يصل إليك، أما أن تأتي إلى مجالسنا فلا. فرد عليه عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، ثم صار اشتباك بين الناس بسبب مقالته هذه. فالمقصود أن هؤلاء لا يحبون هذه الأحاديث الطيبة في الغالب. فأقول أيها الإخوة، ينبغي للإنسان أن يحرص على مجالس الخير والذكر، وليعلم جيدا أن أخلاقه الشرسة، إذا ابتلي الإنسان بأخلاق شرسة، أن هذه الأخلاق ما جاءت من فراغ، نابعة من قلب يحتاج إلى معالجة، يحتاج إلى معالجة. الإنسان الذي لسانه لم يتطهر، لسانه فيه سباب شتام وما أشبه ذلك، ليعلم أن هذه ما جاءت من فراغ، هذه مغراف تغترف من القلب، فيصدر ذلك على اللسان، قلب مليء بهذه الأشياء. فهذا الإنسان البعيد أعزكم الله عز وجل كالكنيف، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، كلما حركته كلما انبعث منه الأذى. فالحل معه المباعدة، لا تدخل معه في إشكال أو في مهارشة أو في ملاسنة، فهو كما قال بعضهم للأحنف بن قيس: إن تكلمت واحدة رددت عليك بعشر. قال له: لكنك إن تكلمت بعشر لم تسمع مني واحدة. قال: أنا أرفع نفسي عنك وعن النزول معك. هذه قضية مهمة أيها الإخوة، أن يعتني الإنسان بأخلاقه وإصلاح قلبه، لأن القلب كالوعاء كالقدر، يصدر ما يكتن بهذا القلب على سلوك الإنسان وتصرفاته وكلامه. فالإنسان من أهل الفضل والخير بمجرد ما تراه تحبه وتسمع كلامه تأنس به وتسر. ومن الناس من إذا رأيته تحاول أن لا تنظر إلى وجهه، لأن النظر إلى وجهه يؤثر تأثيرا بليغا في قلبك، لأنك ترى ألوان الشرور ترتسم في هذا الوجه. والوجه كما قيل مرآة، مرآة ينطبع عليها ما يكتن بالقلب. هكذا سنة الله عز وجل، وهو المعنى المشهور والأقرب في ظني والله تعالى أعلم لقول سيماهم في وجوههم من أثر السجود. ذلك مثلهم في التوراة، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ليس معناه هذا السواد الذي يكون في الجبهة عند بعض الناس، هذا يقع حتى عند بعض المنافقين، حتى عند بعض المنافقين. والمسألة لا تحتاج، لا تكلف هذا الإنسان أكثر من أن يضغط على جبهته على الأرض ضغطا زائدا حتى يخرج للناس بهذه العلامة. نعم، من أولياء الله عز وجل من يتميزون بهذا، هذا أمر معروف، لكن ليس كل من كان كذلك هو من أولياء الله عز وجل. بعضهم ذئب أطلس والسواد يكاد يغطي جبهته، ولا يخفى على أهل الإيمان إذ يرون في تقاطيع وجهه ألوان الشرور والآثام والمنكرات، يرونها في وجهه، لا يخفى هذا، هذا أمر لا يخفى، حال الإنسان تظهر على وجهه. فما أسر أحد سريره إلا أظهرها الله على صفحة وجهه وفلتات لسانه فيفتضح في الدنيا قبل الآخرة. وبالتالي أيها الإخوة، لا يحتاج الإنسان أن يتصنع للناس، لا يحتاج. الإخلاص كما قال ابن الجوزي مسك مصون في مسك القلب، ينبئ ريحه على حامله، إذا لم تخلص فلا تتعب، لو قطعت سائر المنازل لم تكن حاجا إلا ببلوغ الموقف. مسألة ما تحتاج تكلف، ما تحتاج تكلف. من الناس من يتكلف إظهار الخير والعمل الصالح وأشياء كثيرة جدا وقلوب الخلق تلعنه، ومن الناس من يخفي عمله جاهدا وقلوب القلب يأسرها أسرا لا فكاك لها منه. ولو سألتهم من ماذا يقول لا ندري، لا ندري، لكنه يأسر قلوبنا بمحبته، ولو لم نسمع كلامه ولم نعرف أفعاله. فهناك أشياء يجدها الإنسان ويحس بها في غير هذه الحواس الخمس التي نحس بها الأشياء. والخبيثون للخبيثات، فهذا التكرار ليس لمجرد التكرار، وإنما ليدلل على أن ذلك من الطرفين، ليس فقط المرأة الخبيثة أو المقالات الخبيثة لأهل الخبث، بل حتى في الطرف الثاني في القسمة وهو الخبيثون للخبيثات. ثم ذكر أهل الفضل والخير والطيبون من الرجال ومن المقالات ومن الأفعال للطيبات، الطيبون من الرجال والناس والنساء للطيبات من الأقوال والأفعال، الطيبون من الرجال للطيبات من النساء، والعكس صحيح. وفي هذا يمكن أن يقال بأن قوله تبارك وتعالى والطيبون للطيبات، إن الأفعال السيئة والأقوال السيئة المقالات السيئة إذا صدرت من أهل الفضل على سبيل الزلة والفلتة لم تضرهم، وإذا قيلت فيهم ما ضرتهم، وإنما تضر من قالها فيهم كناطح صخرة يوما ليوهنها فما ضرها. وكذلك أيضا أهل السوء إذا صدرت منهم الأفعال القبيحة ضرتهم وهم أهلها، وإذا قيلت فيهم فهم مظنتها ومعدنها، هكذا قال كبير المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى. أولئك مبرؤون مما يقولون، مبرؤون من المقالات السيئة التي تصدر على سبيل الزلة، ومبرؤون مما يقال فيهم من القبيح في القول والتهم الفاسدة، ومبرؤون من كل قبح بجميع أنواعه، مبرؤون مما يقال عنهم. عائشة مبرأة مما قيل في عرضها رضي الله تعالى عنها لأنها طيبة، والنبي صلى الله عليه وسلم طيب، الطيبون للطيبات والطيبات للطيبين، فلا يلحقهم هذا القول الشنيع، فهم مبرؤون بإبراء الله عز وجل لهم وتبرئته لأعراضهم، لهم مغفرة عظيمة ورزق كريم وعلى كل حال سنكمل هذه الوقفات إن شاء الله في مجلسين آخرين في الأسبوعين القادمين. وعلى كل حال أرجو ألا أكون أطلت، لأني سألت الإخوان بعد الدرس الأول فقالوا نحن نريد هذه الطريقة والاستمرار عليها من غير إخلال ولا إسراع. وكما ترون نحن لا نفسر كل شيء، لا نفسر الألفاظ وبعض الآيات نتجاوزها، إنما هي وقفات. بل كنت أرتب أنه جميع الوقفات في جميع السورة في مجلسين اثنين، ولكن رأيت أن نعيش أكثر مع القرآن، نعم، ونتدارسه ونتذاكر هذه الأمور في وقت نحن أحوج ما نكون إليها. فأسأل الله أن يوفقني وإياكم للخير، وإعيننا وإياكم على طاعته.